بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل المتعلقة بالزكاة زكاة بهيمة الأنعام، وهذه المسألة لا تخلو من أربعة أحوال. الحالة الأولى أن تكون معدة للدر والنسل، ففي هذه الحالة فيها زكاة بهيمة الأنعام، لكن بشروط، منها أن تكون سائمة، ومعنى سائمة أن ترعى الحول أو أكثر الحول. الشرط الثاني بلوغ النصاب، ففي الغنم أن تبلغ 40 رأسا، وفي الإبل أن تبلغ 5 من الإبل. الشرط الثالث مرور الحول على ملك النصاب، مرور الحول على ملك النصاب. إذن في هذه المسألة إذا كانت المعدة للدر والنسل معلوفة ليس فيها زكاة بهيمة الأنعام، ليس فيها زكاة بهيمة الأنعام. الحالة الثانية أن تكون معدة للتجارة، معدة جميعها للتجارة، أي أن يشتريها من أجل بيعها والتكسب منها، فهذه فيها زكاة عروض تجارة، فيها زكاة عروض تجارة. فبعد مرور حول كامل على شرائها فإنه يقدر هذا المبلغ، وكذلك يقدر عنده ما عنده من الماشية، عدد الرؤوس عنده، ثم يقومها ويخرج زكاتها زكاة عروض تجارة، أي يخرج ربع العشر من ذلك. الحالة الثالثة أن يشتريها ويحتفظ بالأمهات للدر والنسل، والنتاج معد للتجارة، ففي الأمهات فيها زكاة بهيمة الأنعام بالشروط التي تقدمت معنا. فبمعنى إذا كانت الأمهات معلوفة ليس فيها زكاة، أما النتاج ففي هذا عروض زكاة عروض التجارة، فبعد مرور حول يقوم النتاج ولا يقوم الأمهات، يقوم النتاج فقط ويخرج زكاة عروض تجارة، بمعنى أن الربح يخرج منه ربع العشر. الحالة الرابعة أن تكون معدة للدر والنسل، لكن يقول أحيانا أحتاج فأبيع منها، فهنا نقول ليس فيها، إذا كانت معلوفة ليس فيها زكاة.